رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما لم يجه من هذا اللقاء في هذا المكان الطيب وفي هذه الليلة المباركة، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا لما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه، فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، والله سبحانه وتعالى فضل عباده في الدعوة إليه والتذكير به، وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوصى عباده بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. فيقول جل وعلا بكتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، في آيات كثيرات في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. دين لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في آيات في أحاديث كثيرة ترشد إلى فضل الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة قوله سبحانه في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي سبيل أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان. وليس هناك أحد من الناس أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. وفي الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح تحريف للقلوب وتنفير لها بحق الله عليها وحق العباد، ووصية للقيام بذلك، فإن القلوب يعتريها من الغفلة والصدع على حسب قربها من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم وسنة رسوله العظيم وحضوره حلقات علم وعلى حسب قربها من ذلك. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم عظم شأن التقوى وأوصى بها وأمر بها عبادة تارة أمرا عاما يخاطب به الناس وتارة أمرا خاصا يخاطب به المؤمنين. ولهذا رأيت أن تكون كلمة في هذه الليلة بعنوان التقوى وأثرها في الفرد والمجتمع. فالتقوى كلمة جامعة وهي في الحقيقة الدين كله. التقوى هي الدين كله، هي الهدى، هي الإيمان، هي الإسلام، هي الصلاح والإصلاح، هي البر، هي أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومن يرى لذلك أكثر الله من في هذا الكتاب العظيم أمرا بها وثناء على أهلها ووعدا لهم بجنة وكرام. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فخاطب المؤمنين في آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصى بها العباد ليكون وصية وأمر بالتزود منها فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نبدأهم بنا معشر المسلمين معشر أهل الإيمان أن نتزود من التقوى وأن نستقيم عليها وأن نحاسب أنفسنا وأن نتواصى بذلك كما أوصانا مولانا سبحانه. وهذا نبيه أوصانا بذلك كما في خطبه عليه الصلاة يقول: أوصيكم بتقوى الله. وما ذات إلا لأنها جامعة للخير كله ورتب الله عليها الخير كله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما لا أدقت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الدنيا والآخرة، مخرجا من المضايق في هذه الدار ومخرجا من أهوال يوم القيامة حتى يصير إلى الجنة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه ما تكون به سعادته ونجاته وصلاح أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يعم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله تكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أجر دخوله الجنة ونجاته من النار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل من ثواب التقوى أنه يجعل للعبد فرقانا يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل، والمعنى أنه يوفقه للتفقه في الدين والتبصر والعناية في معرفة ما خلق له من طاعة الله وعباده، فيحفل له الفرقان ويميز به بين الخير والشر بين ما ينفعه وما يضره. لما جمع الله الخير كله في التقوى لأنها حقيقة الدين وكل الدين، فقال تعالى ليس الجر أن تولوا وجوهكم إذا المشرق والمغرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائم وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد هذا أولئك لهم صدق وأولئك هم المتقون. ذكر أن أهل هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه العقيدة هم أهل التقوى وهم أهل الصدق، فعلم بذلك أن المتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يعبد الله وحده ويصدق رسله عليهم الصلاة والسلام وينقاد بما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن لليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة إلى دخول الجنة وإلى دخول الجنة الجنة وأهل النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. فمن التقوى الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء، وآخرها وأفضلها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن التقوى الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله في طاعته وخدمته وتنفيذ أوامره، فمن التقوى الإيمان بهم وأنهم موجودون وأنهم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبق له بقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام. ومن التقوى ومن التقوى قوله آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني الإنفاق في وجوه البر مع كل إنسان يحب المال، من طبيعة الإنسان حب المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد وخير عن المال، لكن المتقي لله مع حبه لك الناس لكنه يؤثر حب الله عليه ويؤثر ما يترتب على إنفاقه بين المصالح العظيمة والأجور العظيمة والدرجات العالية. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد في الرقاب. فأنفق هذا المال في أقاربه وأرحامه وفي اليتامى وهم الفقراء الذين لعب لهم وهم فقراء، أيتام ما بعد بلغوا، والمساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكنهم ما عندهم كفاية، والسائلين وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويحجون إليهم، لأنهم في الغالب إنما فعلوا من أجل الحاجة، وإن كان بعضهم قد يفعل وإن كان ليس بحاجة من حرص على المال وطمعه للمال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا وقد يكون وسطا في الحاجة وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأجل يكونوا مقربين هنا لهم، ولهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموال التقوى حق معلوم، لا ترى في أموال حق للسائل والمحروم، السائل يسأل يطلب الإعانة يطلب الصدقة، والمحروم هو الفقير لما عنده مال فرب من المال لكونه عاش فقيرا لعدم الأسباب أو عزله عن الأسباب أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله إحسان إليهم وجعله من التقوى لأنه في الغالب تحملهم الحاجة على السؤال، ومن التقوى الإحسان إلى أبناء السبيل وهم المسافرون من قطعوا بهم اللي يمرون على البلدان مجتاثون يمرون من بلد وليسوا من أهلها لكنه مجتاث ذاهبا إلى أهله، فينقطع بسبب هذه النفقة إما لضياعها وإما لسرقتها وإما لأسباب أمرت له فطال سفره ونفد نفقته فيقع ويحسن إليه حتى يصل إلى أهله. وفي الرقاب كذلك نوع سادس من أنواع المصارف وهم الرقاب، ينفقون في الرقاب في إعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله إعتاق الأرقاء وفك الأثار كل هذا من نفقة الرقاب، وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة، ولكن المؤمن المتقي لله يحصل إليهم من الزكاة ومن غير الزكاة. فالرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق ويدخل فيها الأسير الذي يفك بيد العدو، ولم يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق وإعتاقه نوع من الفك، فالمتقون هذه حالهم ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. ثم هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله، ولهذا قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهم يحسنون وينفقون غير الزكاة ويقيمون الصلاة كما أمر الله ويحافظون عليها ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ليسوا أهل غدر بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر فقد وصى به البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أهل التقوى صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد لتقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض ويصيب من المرض والجراحات وأنواع العلل هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب، حين البأس عند لقاء الأعداء، عند مصافحة الأعداء، عند قراء الأقران وضرب الرقاب هم صبر. حين ذلك حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم، ولهذا قال وحين البأس، قال تعالى اسمه أولئك يعني الذين هذه صفاتهم أن لن يصدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فيدورهم بذي النفس الذكية الرائدة في الخير وبالعقل الراجع الذي يؤثر الدافع على الثاني والغالي على الخسيس، زجر بالمؤمن أن يكون من هذه الصفات، أن يكون من أهل هذه الصفات، وأن يكون من المتقين الذي أثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمة. وهذه الدار دار الأكثار ودار الأحزان ودار الفناء، فليست دار نعيم وليست دار بقاء، وليست جديرة بأن تؤثر وتقدم على الآخرة، ليست جديرة بهذا، بل هي جديرة بأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة، ويزرع فيها ما يحفظه يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويسرع، فهذه جامعة كل شيء. هكذا الآية كان وفي معناها جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعبادة الله وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعبادته هي التقوى، هي طاعته فتوحيده والإخلاص له. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته فتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده، هذه هي التقوى وهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه، فلهذا قيل مسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله، فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غضبه وعقابه، يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة، فلهذا سمي تقوى، لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله وقيام بأمره والوقوف عند حدوده، لأنك بهذا تتقي غضبه، تتقي أسباب الهلاك، تتقي أسباب دخول النار، فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده، فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة، هدى من الله إلى أسباب السعادة، هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمي أهله صالحين لأنه دين الصلاح، لأن من استقام عليه صلح أمره وفاز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية. فلهذا قيل لمن التزم به الصالحون، لأنهم بصلاحهم وتقواهم أدوا حق ربهم وأدوا حق عباده، فهم صالحين لعمارة هذه الأرض وصالحين لجلال الرب في بر كرامه يوم القيامة، لقيامه بحق العباد مع قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. وسمي هذا الدين برا، ولكن البر من آمن بالله إذا أمر له في نعيم، ثم برا لما فيه من الخير العظيم، لأن البر هو الخير والفضل والجود والإحسان والنعم. فسمى دين الله برا لما فيه من الخير العظيم وبر القلوب وصلاح الأحوال. وقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذا وعده له سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. هذا وعده لهم جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. فوعدهم بخير الجنة. كذلك فيه غاية التشويق والحث على لزوم التقوى، وأن أهلها في الدنيا موعودون بتيسير الأمور والخروج من كل ضيق مع الرزق الطيب الذي لا يحتسبه، وفي الآخرة هم موعودون بجنات الجحيم. فالفرد على خيرهم والمجتمع على خير، وكل مجتمع وكل بلد وكل قبيلة وكل قرية وكل مكان تفيد فيه التقوى بين أهله يكون في سعادة، في سعادة ونعيم عاجل بخلاء القلوب والتعاون على البر والتقوى وصلاح أحوالهم وسلامة قلوبهم من الشحناء وتواصيهم بالحق، وهم في سعادة وراحة وطمأنينة وراحة ضمير لما حبهم الله من التقوى ولما حصل في قلوبهم من الهدى، وفي سعادة معجلة وفي نور وهدى وفي راحة ضمير وفي نعيم قبل نعيم الآخر. وهكذا الفرد إذا باشر التقوى وعرف حقيقتها وتلذذ بأعمالها عرف أنه في نعيم معجل وسعادة عاجلة قبل يوم القيامة. فأهل التقوى أفرادا وجماعات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، هم في نعيم معجل. ولو كانوا فقراء ولو جاءت في بلادهم نحن وشهوه لأسباب أخرى، فهم في نعيم وراحة ضمير لإيمانهم بأنهم على تقوى من الله، على طريق مستقيم، على صراط مستقيم، على منهج واضح، إذا ماتوا عليه فازوا بالجنة والنعيم المقيم، وانتقلوا من دار الهوان ودار التعب ودار الكدر ودار الأحزان إلى دار النعيم والسعادة والحياة الطيبة. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حال المتقين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالمتقي هو المؤمن بالله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويعمل الصالحات، يعني يؤدي حق الله. هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي، وهذا هو المسلم حقا وهو بر حقا وهو المهتدي حقا. أخبر الله أنه يحيي حياة طيبة ويجزيه يوم القيامة أحسن ما عمل، وهو منه إحسان سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن طيب الحياة راحة القلب نعيم الروح وسعادة العبد في هذه الدار بإيمانه بالله وشوقه إليه وتلذذه بطاعته ونجاته وتوفيق الله له إذا يأتي ويذر الكسب حلال والاستقامة على من الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. من يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للخير. غير سبحانه أن الاستجابة لله والرسول هي الحياة وهذه هي التقوى وهذا هو الإيمان. من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي هو الحي الحقيقي هو السعيد. ومن لم يستجب فهو الشقي الميت الهالك وإن كان ملعنا في نعيم الدنيا لأنه لا عقبة له تسره بل عقبته النار مع خلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم أحد رميه. وهكذا يقول سبحانه أو من كان ميتا يعني بكفر والضلال فأحييناه يعني بالإيمان والهدى وجعلنا له نورا يسير به الناس نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله والموت كيف في الحياة والنور. فالمؤمن البصير بدينه في حياة ونور على علم وبصيرة وعلى رجاء وخشية من رب سبحانه وتعالى وعلى منهج صالح وعلى طريق مستقيم إلى دار الكرام بخلاف الكافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج أهل النار فهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تدخلت له الدنيا ولو دخل فيها ما ملك فهو في قلق وضيق وفيت جبال وشقاء وسوء نصيب مهما كانت حاله. فلا يفات بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيه وعلى نصيبه من النور والراحه والايمان والعقبه الحميده على حسب ما عندهم من الهدى والطاعه لله عز وجل. فهم بين ذلك وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها باهل السعاده وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها اقرب الى اهل الهلاك نسال الله العافيه. فمن تدبر كتاب الله وعمل به واكثر من تلاوته عرف حقيقه هذا الامر وسمع من ايات الله والثناء على الله المستقيم وعباده الصالحين ما يرفع صدره ويعينه على نزول الطريق والاستقامه على الهدى. ومن غفل عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع حق رسوله عليه الصلاه والسلام وعن حق حلقات العلم تقبل عليه طريق النجاح وتغلق عليه اسباب السعاده وما لا الى البطاله والشهوات واسباب الهلاك. فعلينا جميعا ان نتقي الله وان نحاسب انفسنا وان نكثر من تلاوه كتاب ربنا. ينبغي ان نكثر من تلاوه هذا الكتاب العظيم بالتدبر والتعقل كما قال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتك وليتذكر اولو الالباب. وقال سبحانه ان هذا القران يهدي التي يقوم. قال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فعلي ان نتعقل هذا الكتاب ويتدبره لان فيه هدى والسعاده فيه الدلاله على كل خير فيه التوجيه الى كل خير فيه التحذير من كل شر فهو الصراط المستقيم وحبل الله المتين. فعلي وعلى العنايه بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاخذ بها والتمسك بها وان يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة في العلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن ليكون في دينه على بصيرة. ولهذا يقول سبحانه فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة مناسبة الدعوة إلى العلم وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمهم من أمور الدين، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة لما يسأل عنه السائلون. ويداع أيضا في الساعة التاسعة والنصف ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع عظيم الفائدة، يجزيهم بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج، وأن يستمع له، وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. فهو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك، وأنت على سريرك، وأنت في سيارتك، وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، بل في طلب حديث واحد، ويتنقلون من بلد إلى بلد بقضية إلى قضية ويتدرسون أهل العلم. وقد يسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة في الخير من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يهدى إليكم في برنامج نوع الدرب هو طريق من طرق العلم ومنهج مناهج العلم، فاغتنموه وتدافعوا فيه واسعوا عما أشكل عليه. هكذا يكون المسلم سؤولا عما أشكل عليه، حريصا على طلب العلم والتثقف الدين أينما كان. ثبتنا الله وإياكم على الهدى، وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن لنا جميع الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نشكر الله على سبحانه وتعالى الشيخ عبد الرحمن بن باز على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين عمله وأن يزيده على ذلك وأن يجعله يجمع أن يجمعنا وإياك إلى بكرامة وإياك. حقيقة لدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة، وكثير منها مكرر وتسأل في موضع واحد، وبعضها في الله لا يقرأ. أما هذا قبل أن نبدأ في الأسئلة، فلدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا سيلقي المهندس قلب الدين حكم طيار أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه التاسع نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في جامع الكبير في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟ التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قافية تعرف يائية، طبعا الوقاه يقيه إذا حماه مما يسوءه، من اتقى كذا يعني انسعد عنه وتركه. فالتقوى من هذا الباب سميت بذلك شرعا، سمي الدين شرعا للتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رداء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له ورغبة فيما عند سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك على المنهج القويم الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على البدع والأهواء. هكذا تكون التقوى، وهذا هو شرط جميع الأعمال الصالحات. فلا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا هدى إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع موافقة الشريعة وعدم البدعة. فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا ولا متقيا إلا إذا أخلص لله أعماله ووحده سبحانه وآمن به وما جاء في رسله وصارت أعماله كلها على هذا الوجه لله وحده عن إيمان وصدق، وصارت أعماله أيضا مع ذلك موافقة للشريعة، يعني لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست البدعة. نعم. السؤال الثاني يقول: سماحة الشيخ، كيف أنمي في نفسي التقوى وما هي صفات المتقين؟ ما سمعت في كلمة صفات الله العظيمة تقراها في كتاب ربك العظيم ومن أجمع ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وكتابه والنبي وآتى المال في الآخرة. وقد فصل فيها سبحانه أصول التقوى وجملة من أعمال التقوى، وفي آيات أخرى تجد في آيات أخرى أيضا تتدبر كتاب ربك تجد فيه كل ما تريد من صفات المتقين وأعمالهم، ويجمعها قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم باختصار. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره يقول: ما حكم حتف اللحية وماذا يقال في من إذا نصح عند ذلك قال بأنه ليس هناك دليل يحرم حتفها بل الأدلة تحرم حلقها فقط؟ إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى، وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. فالتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحفاء الشوارب وقصها وجزها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين اتفاق عليه. صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، لفظ التوفيق، ووفروا اللحى خالف المشركين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة: قصوا جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المشركين. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصها أو حلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول الشوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه: يبقيت لنا في قص الشارب وقي الزهر ونسف الفرد وحلق العانة أن لا نفق ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي المسلم والمسلمة بهذه الأمور أن لا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العانة شعرة نسف الفرد الأظهار، هذه الثلاث للذكور والإناث وقف له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، ولا تترك خال ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب من الرجل فلا يترك أكثر من 40 ليلة. وهي غسلة الأنفقة خمس: الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإبط وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ بلحيته من طولها وعرضها، قال: لا يتشبث به من يتعرض لحيته بقص او اخذ شيء. وهذا الحديث عند اهل العلم ليس بصحيح، لا ينبغي للعاقل ان يغتر بذلك، وحديث لا صحه له ولا اساس له، لأنه من رواية جحش قال له عمر بن هارون البلخي واتهموا الكذب. فلا يجب المؤمن ان يدع الاحاديث الصحيحه المحفوظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى حديث موضوع واهل لا اساس له ويتعلق به ويتعلق به في اصيام الله ورسوله. ثم لو كان ثابتا صحيحا فهو السند لكان محكوم عليه بالشذوذ لانه مخالف للحديث الصحيحه. والقاعده ان الحديث اذا خالف الحديث الصحيحه التي لا صح منه حكم عليه بالشذوذ كما قال أئمة الحديث في الشاذ هو ما يخالف الثقة فيه من أوثق منه. وقال في الحديث الصحيح لابد يكون متسع السند عدلة الرواة لذلك في الدنيا لعبة. هذا هو الصحيح واليوم يروى بإسناد رجاله ثقات عدول ويكون متسع السند ليس في سبيل ولا علة. فإذا كان في شذوذ صار حديثا غير صحيح ضعيفا مردودا. فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم أفادكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناد هذا؟ بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن عمر أن كان في الحج والعمرة يأخذ باللحيته ويتأول قوله تعالى ثم لقوا ثلاثه ويأمن من قضاء الثلاث أفصيلوا شعرات اللحية. هذا أيضا غلط لأنه لا يجوز للمسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه أن يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام وليس معه من السنة ما يدله على ذلك فلا يجوز اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا الحج يأخذ شيئا من الحج والعمرة. وأن هؤلاء هم يحرقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان ليس للحج ولا للعمرة. هو مخالف للحديث ومخالف لابن عمر ايضا. ولكن لو ان احدا فعلها في الحج عمره تعتذر ابن عمر لكان غالطا ايضا. لما يجوز ان يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وياخذ بقول احد الصحابه لان الصحابه يجب عليه الاتباع. اذا اخطا واحد منهم بشيء هو محمول على انه لم تنبغ السنه او نفسها اذا فعل ما فعل. هذا اللي ثبت عنه. فالإنسان ليس رجعه فلده ليس وإن كان عنده علم. نعم أفادكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضع الحالي وما يعرض فيه من تلفاز وما حكم المجاهرة به ووضع أنتله على أعلى نقطة من سطح المنزل أكثرنا مأجورين. فالتلفاز فيه خطر عظيم في وضعه الحالي وينبغي توقيه للمؤمن بما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي وربما وقع فيه مسلسلات تضر المجتمع. فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي شره إلا إنسان عنده عناية وعنده تقوى حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك ويبتعد عن يضر إغلاقه وسيطرت عليه. وهذا قل في الناس من يستطيع هذا إلى النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستهله ذلك ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحة في الدليل فهذا قد يستهل من ذلك. وفترة مما يلجأ في الدائمة لم يستفترة في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم سماحة الشيخ يقول قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجنين الذي نطق بشهادتين أمام سماحتكم. نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن. هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين. وهو واحد من أبنائنا يقال لعبد الله بن نسرس العمري في الرياض في حي الليا من أعضاء الهيئة وإمام مسجد ويدرس في جامعة جامعة لنا المقصود له معروف هنا هو ابن عم في علم مثل العمر الذي أيضا يتعاطى ترى على جنه المدينة وهو من أبنائنا أيضا فريد الجامعة الإسلامية ابن عم علي وهذا يدرس الآن على وفي التخرج إن شاء الله المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض ونفح الجن بها لما خاطبه واخبر انه كافر وانه من المذلين من الهند وانه تلبس بها باسباب كذا وكذا امراه هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا وانها هي التي سببت له اتصاله بهذه المراه فنفحه عبد الله منصور يثرب عنده ودعاه الى الاسلام والخروج منها وترك ظلمها وايذائها فقبل منه واظهر انه يقبل الاسلام ويخرج منها وزعم انه قال له فذهب معي الى تذمي الى فلان يعنيني حتى اخرج اعطي الاسلام على يدي واخرج فقال فذكروا بهذا فقلت لا باس ائتوا بها فاتوا بها انه شهر تقريبا في اخر رجب وسألته فتكلم بإنسان رجل تكلم بإنسان رجل وقال أسباب إثباتي بها كذا وكذا وكذا وكذا وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج وأعلن إسلامه عندي وقال أنا تائب إلى الله وأنا لا تختار في هذا الأمر والمرأة اللي سببت هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا كل الجهات المسؤولة وأعلم إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والبعد عن هذا المسلمين دعوة قومه في الجن فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج خرج عندي في الفجر عندي في المكتبة وبعدما خرج قال السلام عليكم بعد هذا لقطت المرأة بلسانها العادي وتكلمت ما يدل على أنها خرجت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغت ويبدو أنه صادق يبدو أن يكون صادقا هذا ملخص القصة نسأل الله السلامة نعم أكابر ولا شك أن الجن موجودون ومستقبل الثاني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانزل الله في صوره الجن المعروفه قل هي الي ان اشعر الجن وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافض وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك مثل الانس طبقات واقسام وفيهم صاحب السنه وفيهم الامور التقي الذي لا يرضي احد من الناس هم أقسام ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم وفي مقام صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصحيح أنه خبر هذا الجن في صورة الإنسان يأخذ من ثور الصدقة فأمسك في أول ليلة وقال لها الجن دعني أنا فقير وله عيال دعني هالمرة ما أعرف فأطلقه رحمه ثم جاء في الليلة الأخرى فأمسكه قال دعني أنا ذو عيال وفقير رحمه أبو هريرة وأطلقه ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فأرجعني، أنا فقير ذو عيال فلا أعود. قال لا، قضيت مرتين وعدت لا أترك. فقال دعني أعلمك كلمات يدعوك الله بها إذا أخذت مرجع فقل الله لا إله إلا هو حي قيوم، وعلمها في كرسي. وقال إنه لا يزال معك من الله الحافظ ولا يغرك الشيطان حتى تصبح. فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صدقك وهو كذوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أتت به يا أبا هريرة أن تخاطب منذ هذه الليالي؟ فقال أبو هريرة لا يا رسول الله، قال إنه شيطان. المقصود أن لهم وجود قد يتمثل الإنس، ولكن الغالب أنهم لا يرون كما قال الله جل وعلا إنه يراه وهو قريب هل يرونه؟ لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل الناس، مثل ما في قصة أبي هريرة. وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الأحيان، وقد ذكر بعض أهل العلم ما يدل على أنه يتقى شره لما شرع الله هو حق من التسمية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله، قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل، وإذا سمى الله عند طعامه قال ليس لكم مبيت ولا طعام. فالتسمية هي الطعام عند الدخول عند الحرسات والسكنات ليس بعاش من شره. كذلك تعود كلمات الله السامات بكلمة خلق ثلاث مرات مساء وصباحا، قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ويستغفر ثلاث مرات صباحا ومساء. كل هذه اسباب الوقايه من السموم ومن الجن شياطينهم وظلمتهم. كذلك قراءه انه الله عز المعونتين بعد كل صلاه وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من اسباب السلام. قال بعض اهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي، او يراقع فيه ماء ولا سيما الحار ان يسمي، وعند رب الباب لا يكون بقوه، واذا كان بقوه يسمي الى غير هذا مما يستقي به شرهم، لانه يخالط من الماء ونحن لا نرى. فينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تمر بعضهم، ولا في هذا شيء. نعم. تاثر الجنيه والجنيه ما يتلبسون بالعدل ويتلبسون بهم اذا كانوا اطفال، مثل ما يتلبس على المسلم العاصي قد يؤذي اخوانه من ظلم بالسرقه بالخيانه بالرشوه، وهو مسلم فلا تجني اذا كان اسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يتلبس بالمسلم بالادمي ولا كان مسلما، لانه ليس مسلما كامل الايمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كأوصاف الإنسيين. ولهذا فددهم كثيرا إلى سألتهم يقول أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به. فهذه الوقائع تكثر وتكثر، قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة من الرجل، قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة آذتهم بشيء، قد يحمل شيء آخر على ذلك. وهو في هذا وقع من الناس كثيرة معلومة سببت فسباتهم به. نعم. بعد الصلاة بعد الله بعد هذا الله الآن والبقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. سابقكم الله في لحظة الشهور سائر المسألة. حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع جميل الله في طريقهم احتطاب او احتشاش، فمروا بالعرفج في وقت لهم في حاجه الى العرفج ليس هناك حصن، فنزل زميله واحتش العرفج. فلما احتش العرفج راى زميله يرتعش فامسكه فخلى له الله. قال ما أنت؟ قال أنا الرجل. قال أنا كذا وكذا. ما ذلك؟ قال إنه هذا احتش هذا العرفج وعند العرفج نهوة لي تكبها عليه. فلهذا لما تعدى علي تلبسته به. فتوعدها جميل وقال اخرجي وإذا ضربته بهذا الفارور أو النحاس اللي معك. وسد عليها وكانت امرأة، فقالت أنا أعاهدك أن أخرج لا ترفع عليها منك هذا الأمر. أنا خرجت ثم بعد قليل عادت فجعل ينصعش فانتكى فقال لها أبتي قال نعم قال أنت الآن تريد القتل تريد يقتلك فرفع عليها مسحاته وتهور معه وتوعدها وتهددها بشدة لأنه مثل بعضهم يخافون يخافون ولكن من ليس منهم فلما حددها على أن يقتلها هم مرادة بساس لكن حددها بذلك قد أخذ وعاهد في العاو وخرج عاهدت وخرج فلم تعود عليه وسلم الرجل لكن له يقول تغير شعره أبيض كله من كلاب هذه المصيبة نعم فالمقصود يقع لهم في هذه الحوادث التي تقع للناس نعم سابق من الله الناس تسلمون كثيرا من الاخوه ذكروا بالاسئله لانهم قد احبوكم في الله احبهم الله ليعبونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وليت محبتي لاصحاب النفي والمتبادلون في والمتجالسون في والمسلمون في خرجه الامام مالك رحمه الله بسان جيد ويقول عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه هي المتحابون بجلال الله أن المتحابون بجلالي أدم وظله في ظله وما لا ظل إلا ظله خرجه مسلم في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم والله في ظله وما لا ظل إلا ظله نكر منهم اثنين يتحابا في الله سمع عليه وتفرق عليه نكر الله أنه وإياه المتحاب في جلاله نعم شكر الله لك نعم اللحظة الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون أمالاً ويأخذون عليهم نسبة من أجورهم قال هذا المال الذي يأخذونه سحقا ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره أكثر ما يريد هذا ما يعدل استخدام الحياة والعلماء وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي وافق هذا النظام حتى لا يكونوا شيئا فساد الأرض ولا بد من أراد أن يستقبل على الطريقة التي رسلت له من قبل ولي الأمر ونزله يستقبل على الطريق على قضاء الأوفاء من طريق الرشد وقيامه وليستقبل على الطريقة التي أهملها ولي الأمر ونزله يستقبل كفرة لا من الرجال ولا من الرجال لا يستقبل إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد فإن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يكون فيها دماء وأوقع عند موته بأن يخرج منها المسلمون جميعا لليهود والنصارى وغيرهم فليس بأحد يستخدم لها كافرا ولا كافرات لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين قال المؤمن يظهر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا نعم بارك الله فيكم سائل يسأل ويقول هل على جهة المرأة الزكاة التي تستعملك إذا كانت في زكاة فتنصاب الذهب الحلم فيها ثلاثة علماء منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها الزكاة لأنها تستعمل وتمتحن فيرى البنت الابن العاملة والبقرة العوالم التي لا ترعى والصواب أن فيها الزكاة والراجع من أقوالها العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب والنصاب 20 مثقالا ومثقاله 92 غراما 92 غراما وبالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي 3 اصبع 11 جنيه سعودي 3 نصف بالنسبه ل 11 جنيه ونصف لان كسر بين النصف 3 فيه 11 جنيه ونصف هذا نصابه من طريق الجنيه ومن تدران 2.5 غرام ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا والواجب ربع نصف الواجب ربع نصف وهو سهم من 40 والمعزه سهم من 40 إذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000 إذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500 وهكذا ربع العشر في 1025 وفي 100 فيها من النصف ومن ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما نفتح بهذه ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار صبحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضه ويحتمل أنه بالروح يصفح له، يعني ما عنده صفائح بالنار فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره. وهذه العم لهذا الحديث الفضل وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة لها كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا بعد لا؟ ولا يسرك أن يسلف الله بهما يوم القيامة سوارا من النار، فلقتهما يغاثهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث أم سلمة أن الدارقطني والحاكم وجماعة أن كان ثلاثة أوضاح من ذهب، فقال سارته: أشد من هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكت ثلاثة ركوب. ولم يقل ليس في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكت ثلاثة ركوب. فدل على أن لا يزكى يكون فوزا يعذب بالصحيح يوم القيامة. وأما ما يروى عنه أنه قال: ليس من أي زكاة، فهو خبر لا يصح عنه أساسا، والضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كثيرا من الأسئلة التي نحط الشيء تسأل عن حكم الغنى، وما رأيكم في الأناشيد في الإسلام منه؟ الغنى معروف الجيه والصوء النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم لا يجوز. ونزل في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر أهل التفسير إنه الغنى. وهكذا أصوات الملاهي ملحقة بذلك من العود والموسيقى والطبل والإزهار وأشبه ذلك. أما الأشعار العربية للحن العظم فبها الحق والباطل، فما كان منها طيبا تدعو إلى الخير وإلى مكان الأخلاق وجوب الجود والشجاعة ونحو ذلك فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشيء حكمة. وأنشد حسان بحرف من تكلم أشعارا كثيرة يهدي بها أهل الشرك، وأقره من تكلم بل تعالى: قال اللهم أجيب روح القدس ولا أهزهم ولن يستجدهم إلا أشد على وقع المد. هذا إذا كان شعرا عربيا كريما وبلغة أخرى، لكنه في مكان الأخلاق وفي المعاني الطيبة فلا تبين يعني لنا المحرم. وما الأناشيد التي أتعاطاها أصحاب من ذلك هي كالشعر، طيبها طيب وخبيثها خبيث، كانت سليمة ليس فيها نحو شرعا كالشعر العربي في العرب، وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي تفصيل الذي يدل الشعر. هذا سبحان الله. فلاحظ الشيخ قول المساله يقول: ما هو الطريق الذي يمكن ان يسلكه من اراد ان يبلغ العلم مع عدم التكرر بذلك الا من نصيحتكم له؟ اما من تفرغ فينبغي ان يتخذ مؤسسات العلميه والجامعات التي تكون في الحوت ومدارس القران والمعاهد العلميه، لانها تنجح بين علم الدين وعلم الدنيا. وهكذا من مجالس السابعة المعارف إذا اعتنى بعلم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد ونظام الموعى الضرب، يستمع في شرح العلم عما أشكل عليه، كذلك يصلى برمان على الضرب يؤمن به الموعى الضرب يستمد منه، لأن يعني هذه حلقات علم. كان الأولون على طريقهم العلم، ما كان عندهم مدارس، كان الأولون عندهم حلقات العلم المساجد، وعمل العلم والإقبال على القرآن العظيم والعلم وكثافة التلاوة وحفظ السنة، هكذا كان كبيرهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها، نفع الله بطيبها يملك عليه المسلمين. فالجميع هكذا ان استطاع الحركات المذهبية فعل والفهم، ومن يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال أهل العلم ومع العناية في القرآن الكريم والإسلام والتلاوة وتدبر المعاني وما تيسر من السنة الصحيحة مثل نور الدوام عند ابن العزيز وأربعين نووية وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية في كتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوقتية ثلاثة أصول تكتبها محفظها ويعتمدها ويدرسها لأنها أصول في العقيدة وإنه على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن بقية الأسئلة يعني لا يتيسر إنما على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله. كثر الكلام في حول مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ نعم، قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة صلاته عليه الصلاة والسلام، ورواها الأحباب المفردون في الصحيحين وغيرهما، هي بحمد الله واضحة. والسنة للمؤمن والمؤمنة أتي بصلاة الله في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الإحياء عند التكبيرة الأولى يرفعهما حيال أذنيه وثلاثة حيال رجليه ناد مصابعها والله من بعضها إلى بعض يوجه وجوهها إلى قبلة وجوه يديه هكذا يرفعها هكذا حيال أذنيه وثلاثة حيال رجليه قائلا الله أكبر ثم يرفعها عند الركوع أيضا ثم يرفعها عند رفع الركوع ثم يرفعها عند قيام الشهد الاول ثم الثالث هذا المواضع الاربعه محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختارها العلماء ان يرفع في السجود ورحم من السجود فذهب الى الصالحين هذه المؤامر انه كان لا يرفع في السجود ولا عند السجود. وجاء في بعض الاحاديث التي فيها بعض المقال انه ربما رفع انضافه الى السجود. وحديث الأمر أصح من رواية أخرى وأثبت، فالأولى وعدم الرفع إلى المواضع الأربعة عند الحرام عند الركوع عند الرحمين وعند الاحتياج الأول، هذا محل الرفع. وأما من يسلم يديه ويسلمهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة. وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يوفي بنفسه ولا يرفع كما قاله بعض الفقهاء، وكل ذلك مرجوح. والصواب ما وفق السنه، لكن الصواب صحيح لو كبر ولم يرفع عند الاحرام وعند الركوع فقد يكفر فلا يكفرون طرف السنه. وبعض الناس يرخي يديه في الصلاه عملا بقول بعض اهل العلم، وهذا موجود في افريقيا وفي اماكن كثيره، فلا ينبغي التشويه في هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرع في هذه الامور، بل ينبغي الدعوه الى الحكمه وبالاسلوب الحسن. فان فعل السنه فقد اصاب هو الارخى قتلا لغيره ولم يرفع راه الله، ولا ينبغي ان يكون عن ذلك تقاطع وفرقه واختلاف وشحناء. نعم، احد الاخوه قام بتوزيع التكيفات فنبدو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء، واعتقد بان التكيفات عند مخارج المسجد. سماحة الشيخ، يقول السائل في هذه البلده تسقى المزارع بمياه المزارع، ما هو قولك في هذه المياه التي تصفى وهل يجوز الوضوء منها؟ افتونا ماجورين. مياه المزارع ايضا نظر، فإن ارتلح نقاؤها وغاؤها وكانت سلامتها من آثار ما قد يحدث لها النجاسات فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ذات أي اللون فله طهارة. إن الماء إذا ظهرت حتى يغفل فيه وعاد إلى حاله الأولى فهو. أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون فيغلب في بذلك فلا يزال ذلك. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. لا يصلى فيها الاستقرار يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى. إلا إذا جعل عليها بساط وكفاف على بساط وهي شيء خفيف صلى عليها لا قال رائحة لا يصلى على الشيء ويقول على الشيء سواء عندك البساط أو يرية أو وصلايات أخرى خفيفة صلى عليها. سماحة الشيخ سائل مثل يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في أصحابهم من أجل الدنيا نبي منكم تقول فيها هم لعل الله سبحانه وتعالى أن يزهد ما بينهم من حقد وقطيعة رحم. الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر في صلاة الرحم. يقول الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم معنى ارحامهم. ويقول جل وعلا هم الذين يقولون عفى الله من ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويسجد في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه قطع واحد. فالواجب على الأقارب تصافي وتوبة من القطيعة والبادي أفضل البادي بخير أفضل حتى تزول القطيعة. فإن كانت بعضهم تفضحون مظلوم وزارون طلبوا الأفضل فإن كانت المعاملات الغافلونهم تذهب عليهم وهو تجمعوا مقتانحوا فما عند الله خير وأبقى. وإن كانت عن كلمة قدرت طلب من تعد عليه فيها سماحة الأول حتى تعود قلوب إلى حالها الأولى المحبة والمحبة. أما إن كانت تقاطع والتهافت إلا من أجل أن المقطوع والمهجور قد تظاهر بالمعاصي أو بالبدع ولم يرفع به النصر ولم يتب فهذا لا حرج في قطيعته لا حرج في هجره لا حرج لا حرج في أن يهجر ولا يسلم ولا يدعى الغنية ولا تجد دعوته حتى يسوس فلا يجوز في الصلاة. هذا غنية عظيمة وسوس نعوذ بالله. فليقف في الصلاة لا يسلم عليه بل يهجر ولا تجد دعوته فلا يدعى إلى غنية بل يجب أن يفعله إذا لم يؤمر يكتفى فإن قال ولا قصر. فإن تركها غنية عظيمة وسوس أكبر طلبا أن يتكلم العهد بين وبينه الصلاة فمن ترك هذا أكبر. قال عليه الصلاة والسلام من الرجل لما كنت يسلمك في الصلاة فهذا من أعلم ومن فراس وأبي دار كالمحيي بكل خمر المزنى أو أخذ الربا يدعو بهذا الأمر. الخطا من تسلى ثلاثة من الصحابة خلفوا عن هذا العذر هذا لهم خمسين ليلة حتى غفر الله عنه. والحج من باب التعزيز من باب الدواء من باب العلاج من الأمر والمعاصي. وإذا كان حجره لا يدعو الفعل بل يزيد الشر شرا حج بعض الرؤساء والمسؤولين فلا يحجر بل ينصح حتى لا يزيد التوبة بالله حتى لا يزيد الشر وينصح أن يستمر في دعوته إلى الخير حتى يزول المحجور. واختلف من حسن بن ابي سلول عبد الله بن ابي سلول لما خاف من وقع شر مثال ذلك ودار فره وفضل عليه حتى أجناب على مفارقة الله. الناحة الشريف يقول السائل: نعلم أن فائدة الظنون المحددة والتي تشرت الظنون المعاصرة وعنك وقلنا خراب، فما رأيك إن كان حضركم لو تصدقت بهذا اليد أو تركته على عمارة المسجد واستقطت من الله؟ ليس المؤمن ولا المؤمنات الاستفاد على الربا، لا مع بنك ولا مع ثاني ولا مع غيرهما، ولا قال انه يصدق بالرجال يصل على الربا، وحرم الربا ولا عن اهله، فليس له يصدق مع بنك ولا مع ربا ويقول انه يصدق. لكن لو ان الانسان فعله واخذ الربا ثم هداه الله وتاب الله عليه لا يعيده اليه، يصدق به ويعطيه منه الجد يخلص نفسه منه اقاره وقراه مفاهيم او اصلاح دورات المياه او طلائف دون الدينين او مساعده من احتاج الزواج وافضل ذلك حتى يصير الفرق. وان يتعمد البيع والشراء معهم بالهداء فلا يجوز ولا يزعم انه لا يكون حفظكم الله. في اللحظة الشريف: هل يجوز استعمال الأدوية والأقاصير المستخرجة من الخنزير أو من غيره من المحرمات الأخرى؟ فهل هي جائزة حال الضرورة أم لا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. لا يجوز تعالى الحرام لا من إسلاف الخنزير ولا من كاس ولا غير ذلك إلا عند الضرورة، كما قال الله جل وعلا: ومن كانت الميتة والجنبة والغزير وما أهل غير الله ومن خلق والمغمودة ومن ترجع والنصيحة وما أكل السماء من لقيتم ومن يحالفه إلى عقاب ومن اضطره نفقه فلا يجنبه منه فإن الله غفور رحيم. فيضطر إلى ميتة وغزير ما عنده شيء يخفى الموت وما عنده برقيه يظل هو يخرج بقدر الحاجة حتى لا يموت ثم يمكن. أما يقول إن طلب المفاتيح أو طلب الأعمال يرى أن يحرم الربا أو الغمار أو تعاطى أشياء محرمة الأخرى من قلة المال، فلا نفي له ذلك، أنا مسلم ولا يجوز. مثلا بلع الدم لا يجوز ولا أخذ عوض عنه، لكن ليس من الضروره، انما الضروره الشيء الذي تبدا به الموت والخطا من ليله او غيرها حتى تجد ما يجنه من الحلال. سماحه الشيخ يقول السائل: اود سؤالا عن النسك، فهل يجوز لي ان اصلي بعد اذان الفجر وقبل الاقامه ان كنت نويت اخيرا وجدني الموت؟ نعم، اذا طلع الفجر فلا يقرا فإن المتكلم أيسر قبل أن تسبقوه. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا فتح الوصف صلى الله عليه وسلم سوقوا له مرة صلى. لكن يقضيه الظهر قبل أن تسبقوه. يقول من يسر للنهار بدلا من فاته من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وده من الليل بمرض أو نوم صلى هو النهار، صلى هو النهار فرد يا فرد. وكان الله عليه الصلاه والسلام انه يصلي 11، فاذا نام عن ذلك او جبره وجع صلى هو النهار فرد يا فرد، من جبر جبره راحه، لان النهار هم مثل حل الوسط وانه محل الفسق، فياتي بعاده الليل ويجب شكرا الله لكم. سمحت الشيخ: إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر، فهل عليه كفارة بداية وسقط من الله؟ لا. إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر، فهل عليه كفارة بداية؟ ليس عليه كفارة إذا قضى شهر في بقية الشهر أو في السابق الجبينة إلى رمضان وفي الأرض فله أن يقضي في أحد عشر شهر من شوال إلى شعبان كل من قضى فأحد الصلاة الجبينة تصف الجبينة وما يتحدث له طواف أو فلا يتكلم يقر عائشة على طواف شعبان قال لا تقضي الصلاة إلا في شعبان فقد أمر من فات على الإنسان من القيام مثل المرض أو مثل الحيوان لا ما يقول الله شعبان إلا فقط شاء الطعام إنما الطعام أن يؤخر إلى رمضان آخر مثلا ما صمت إلا بعد رمضان ثاني من غير عذر أو ما صمت من شجع الهوى هو قادر إلا بعد رمضان ثاني هو علم لأن هذا غرى وقال فقيل يمكن أن يكون المسيح يستطاع أن ينتبه نحو من البلد زيادة أكثر أما الإنسان قبل رمضان الجديد قبل رمضان الثاني فإنه لا يفعل عليه ليس فيه بارك الله فيك. نرجو مسامحتكم نصيحة الشباب المسلم الذي يواجه الخيارات والتحديات من الأعداء. ما هي نصيحتكم لهذا الشباب؟ لهؤلاء الشباب؟ نعم. نصيحتي لهؤلاء الشباب في كل مكان أن يتقوا الله وأن يرجوا العدل ويحذروا التفرق. لا إفراطا ولا تفريطا. لا غلوبا ولا نجاحا ويستقيم على الطريق الذي استقام عليه نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يليه إلا غلوب الإخلاص وزيادة الدين والتعمد والتكبر لزيادة ما نفعه الله ولا بالجفاء والتقدير والتهليل لنحكم من شرع الله بل يحرصون على التوقف في ذلك في كل شيء في كلامهم وصلاتهم وصومهم وعملهم مع اهلهم وغير ذلك ويتسببوا تسببا يجعلهم يهدون الى الحق او يسببوا في بعض النواحي الى الحق ولا يفرقون بعض ما انزل الله وهو في بعض ما حضر الله وان حضر الله فاحسان لله تحت الرجال وهو في زياده فتاه اجار او ثمانين او قنوط او جسر هذا على المحصرات ولا يجب ان يكون ذلك فغير من ذلك لكنه انكار لا يزيد على انه معصوم لا يعلم عن معاملة الكاهلين كما تقال الخوارج فهو عافي ينكر عليه ويعلمه الخير ويظهر الحق فلا يعلم عن معاملة الكاهل وهكذا أهل الهدى والغيبة والنبيين خلق النحى وفي عهد الرحيم قدرنا المهم ثم الثمار الذكرى اخوانات الامانات كلها دعاء العمل مع ما كان معه النصيحه والتوجيه والتحذير منها والحكاة التوبة منها ولا يعمل معهم الكفار ولا يستعمل معهم كانوا ما فعلوا شيئا ويوحى عليهم ويوجهون وينصحون ويعلمون ويحذر ما ردك للملائكه ويقول قال ان الناس اذا راوا منهم خيرا يقولوا اجل لعمه الله في عقاب فالسجود قدر العمر فعلى الصلاه وعلى السيئه وعلى كل مسلم ما كان ثم عليه ان يتقي الله في امور مسلم الكريم صحيح انه لا في هذا السواء كل واحد يتقي الله وان الله من الله لا وجه للعدل فلا يتقي الله من الله شكرا الله لكم سماحه الشيخ امام صلى ثلاث رباعيه ثلاث ثم خرج دون ان يقضي الرابعه ثم التصل صلى ثلاث رباعيه ثلاث ركعات عن طريق السفر ثم بعد انقضاء الصلاه وبعد خروج التنبيه ما يجب ان يكون الذين خرجوا ذكر بعد الفروض إذا كان عنها ويقينا فإنه يكمل الثلاثة دون حضر ويسلم السهو ويحضر تسليمه بعد السلام والتحيات يسلم ثم يسلم الاستفاء في السهو ثم يسلم هذا هو الأفضل كما فعله من صلى الأربعين وصلى منهم شيء صلى منهم شيء صلى منهم ثلاث صلى منهم ثم صلى ثم سلم ثم سلم السهو ثم عليه الصلاة والسلام فلن يكن يفاكر الى عقله لهذا كان عنده زعيم يا رسول الله اما بخوف ولم يعلم نبه بعد نبه من صلاه الصلاه فكان صلى مع الوقت الفلاني فان صلى فاكرا فعليه ان يعيد يقضي يعيد الجمع فان طرح فنحط الطيور الشر ثلاثة الصيف يقول مسكم على هؤلاء الذين ينامون في رمضان ولا يأتون إلى المساجد في صلاة الظهر والعصر هل قيامهم صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه أمثلة عظيمة هي من قبلها هي متعبد ترك الصلاة كفر أكبر قال من واحد وأهل الجنة كان صحيح عن مريضة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد يظن يظنه الصلاة فمن تركها بالصلاة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الزجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الجنة شدة الصلاة. قال النبي رضي الله عنه وروى مسلم الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم من بعد الوهم الحذر من هذا المعنى الشيء ما في رمضان ولا في غيره لكن في رمضان اشد باذن الله عز وجل فلا يجوز ان يصلي عن البيت ولا ان يصح وتكره كفر اكبر تخاصر البيت مشابهه لاهل النساء فالواجب الذي جاءوا بها الجماعة إلى رسول الله في مهام الدنيا وفي غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله. سماحة الشيخ يقول سمعت في فتوى سابقة بأنه يجوز للمشترك أن يتوقف سنة الصلاة شرعا لا يشترك ذلك في عقد الزواج ولكن ألا يرى سماحتكم بأن في ذلك ابتداء للزوجة وأيضا ضياع للأولاد أكتونا مجهر غيبة لا هلية بينه وبين الله إذا نوى في قلبها أنه سيطلقها بعد انتهاء الدراسة أو بعد انتهاء مهمة العلم ويخفه فلا بأس بذلك فشوف بينه وبين الله لا يعلمها ولا يعلم أولياءها ولا حصل كان يقول واحد يحترمه قالوا انه لا تبر وقال الجاهل رحمه الله من أئمة أتباع التابعين ثم يعرف يمنع وفصل الفتى بيد رائع الجمهور الكريم كانوا يشاهدون وطلاب الطلاب يحتاجون الى على الدفاع يعف انفسهم ويسالوا من الدنيا والهوى كي يتزوج المجتمع يجب النكاح الرجعيه ان يطلقها بعد الفراغ وعدى عودته الى بلاده فليس في ذلك كل من كان بينه وبين الله ومن يشرط ذلك عليه او اضطررنا على شهر او شهرين او سنه او سنتين هذا مثل هذا مثل على الاحتراق هذا مثل على الاحتراق في باطل ويجب باطلا لان ربنا ان يجعل الكلام تقول ترى غالبا ما حضر له لا يرضي عنه ويبقى الامور ليس اية عبادة عن هذا الجاهل ليس في ربنا في جدته الجاهل وخاف ان يكون قوما قالوا او لا الحمد لله يستطيع هذا الكتاب ويبدو ما يبدو ما سمعت فيه فهو تنبقه الله لم يرحمه. فما حد الشيخ قال تعالى سيدنا الملائكة أجمعين إلا إبليس أبى أن يكفر وكان من الكافرين. هل هذا إبليس هل هذا استثناء منفصل أو متصل؟ وهل إبليس كان من الجن أو من الملائكة؟ إلى العلماء منهم من قال إنه من الملائكة ومن قال جن أنه من الملائكة فيكون منفصلا. ولهذا أوقف لما كفى عن السجون وعرض بالتخلي عن الملائكة وعدم موافقته لهم وقد اعرفوا انه من طائفة الجن المعروفة استقر الثاني وانه ابوه كما ان ابوه البشر جواب منه. وهذا القول هو الاخلاق العلمية وابن القيم والجماعة ويعلم من الملائكة اصلا وهو مثل ما قال الله يجيب الله ينفذ من الجن وكان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بارك الله فيكم. فنحن الشيخ يقول ما هو قولكم حقكم في مشكلة أفغانستان والشباب المندفع الحوث هذا أفيدونا مما أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. أجهاد أفغان جهاد عظيم جهاد واجب وصار ضد أفضل العدو وأكثر عدو من الشعوبيين فالواجب على المسلمين أن يساعدوهم وأن يدعموهم بالسلاح والمال والرجال ولكن الزوج والولي والأغنياء لا شك في ذلك. أما يجب على أفراد الرعين فهو محل مرض أخذ الجهاد أنه فرض كفاية لا قام بأن يحيي سقط عن الأقل وفي ثمنه يقول نمر فيقول أنه فرض عين في جملة لكن ينبغي من كان له أبوان أو أحدهما لا يساهل حتى يستأذنه لأن استئذان هو فرض معلوم ويجبه على العين من مجتهدين يضع السكت فينبغي له أن يستأذن والديه فلا يقدم على كل ليس بواضح نقوان بفضيلته عليه مورد الى الاحكام. كثيرا من الاسئله يا سماحه الشيخ تقول حول التصوير ما رايكم؟ التصوير معروف امر التصوير ذوات الارواح من المنكرات المعلومه ويكفر به الناس ويستهل به الناس فان الشيء اذا كفر في الغالب يخفى على الناس كما قيل اذا كفر الانسان قبل الإحساس وهي معصية تعلم أول ما تقع فهي فرق إلى الناس وأتابع الناس تغلق عليهم وقال خانها في غيره قل يا رب الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس على عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب أهل القرية أجمل يوم القيامة ويقال فيما خلقتم. وثلاث أنفس أيضا اللعنة أخذ الربا ومنكبة ونراسنا ونستوسنا ونعنى بقصد فالنصور جاء اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يتسهل في التصوير إلا للمروءة فلم نطالب بها بخيرها لأنه استبدل ذلك مطلع الحذيرة فلا مانع إلا قصيرة للحذيرة أو في العلم تحتاج إلى ذلك غير طاعة كان علمية إلى بلاد أو السيارة إلى بلاد يعني جمرات لا حيلة لها. نعم شكر الله لكم. لا لا لا لا لا لا كما قيل إذا كفر الإنسان قل الإحساس فإن المعصية تعظم أول ما تقع فإذا كفرت من الناس وأتابع الناس تغلق عليهم وصار كانها في غيره قل يا رب الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. قال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب أهل القرية أجمع يوم القيامة ويقال فيما خلقتم. وثبت عنه أيضا أنه لعن أخذ الربا وموكلة ونواسنة ومستوسنة ونعنى بقصد فالمصور جاء اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يتسهل في التصوير إلا للمروءة الذي يطالب بها حريره يعني يستبدل ذلك يطلب الحريره فلا مانع ان يعطي صوره للحريره او في الحين تحتاج الى ذلك كما يقع كان عينيه ان في ذلك او في السياره ان في ذلك لكن ضرورات لا حيله كريمه. نعم شكرا الله لكم. لا لا لا سماحة الشيخ لي سؤال أعاتب به الإخوة أهالي هذه البلدة وهو أننا نظمنا محاضرات تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات بحوث العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد لكن لكن يا سماحة الشيخ ما تواجه إقبال وأرى المسجد قد امتلأ بقد امتلأ حديثكم فأرجو توجيه نصيحة للإخوة. نعم نعم ينبغي لكل مؤمن أن ينافس في كلام حلقات العلم وندوات العلم لعن الله أن يفيدها قلبه ويفهم بها قوله وعمله معنى له من أجل العظيم ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم إلى الرؤيا فارتعوا ليرثم إلى الجنة قال لنقد الذكر لنقد الذكر زياره إلى الجنة تسع فيها قال الله وعلى رسوله. وفي الحديث الصحيح إن لله ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا فنبوا إلى حاجتكم حفوه إلى عنان السماء يسترعوه فإذا عبدوا إلى الله سأله وهو أعلم من أين جئتم فيقول من هلالي يخبروا أنهم يتبعونه ويحمدونه ويدخلون إلى آخره فقال ماذا فقال رأوني قال لا يا رب منع ولو رأيك لكانوا كأشد اجتهالا وأشد عبادة. قال ماذا يكتبون ويكتبون الجنة قالوا هل رأوها قالوا لا ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قالوا هم يستعيذون قالوا من النار قالوا هل رأوها قالوا لا ولو رأوها لكانوا أشد لها حذرا. ويعلم ما أسأله لكن يظهر هذا الأمر ويعلم الله سبحانه وتعالى حاجاتهم وتأثرانهم لكن قال هذا سبحانه ليجرى هذا الامر العظيم بين الملائكه. فقال اشهدهم اني قد اعطيتهم ما طلبوا وامنتهم مما حدث. هذا من فضل الله جل وعلا ان حلقات العلم حلقات الذكر من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار ينبغي المنافسه فيها والمسارعه اليها والحرص عليها. وفي الصحيحين عن الواقد الليث رضي الله عنه قال دخل ثلاثه أنا من يفلق في مكة المدينة وبين أصحابه يذكروه عليه الصلاة والسلام فجاء أحد الثلاثة ووجد حلقة في فرقة في حلقة ودخل عليه ثم جاء الثاني فجأت هذا الحلقة وانصرف الثاني خرج فلما فرغ النبي صلى الله عليه من كلامه قال ألا أمدوك مكان الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى فآواه الله ودخل الحق وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فصار فأرام السفارة فأرام الله عنه. فجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه يتذاكرون العلم ومن الله عليهم الهدى سألهم ما أجل هذا؟ قال جاء اسم الله وانا نحمد الله على ما هدانا من الاسلام وما كنا عليه في الجاهليه. قال الله ما اجدك ما اجدك من ذلك. قالوا الله ما اجدنا الا حالك. قال اني لم استحدثكم ثم كلفكم ولكن الله جل وعلا يضحككم عليه. هذا دل على عظم شان حلقات العلم ومناظرات العلم وكما قال الله قال رسوله اذكروا الله قال على النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله للجميع التوفيق والهدايه وجزا الله الاخوان عن ندواتهم وعن نشاطهم خيرا فان هذا يبث بخير الندوات والمساجد والمحاضرات تبث بخير وهي من طرق الجنه من طرق السعاده من اسباب النجاه والله يقول ولو أنهم فعلوا ما يعرضه ولو أنهم فعلوا ما يعرضه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولآتيناهم صراطا مستقيما. فينبغي المنافسة في هذا الخير والمسارعة إليه. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علمه فهدى الله له بقدر الجنة. فأنت إذا ذهبت من بيتك إلى مسجد لليلة الندوة غسلت من طريقا من قرب الجنة أو من أجل المحاضرة. فقال صلى الله عليه وسلم من يهد الله في خير يفقهه في الدين. وانتهى من الندوات والمحاضرات من أسباب التفقه.